في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. إذا كانت لك امرأة عجوز فلا تأخذ بها أبدا كعابا، فإن كانت أقل بهاء وجه فأقدر أن تكون أقل عابا. وحسن الشمس في الأيام باق وإن مجت من الكبر اللعابا. لا تكذبن فإن فعلت فلا تقل كذبا على رب السماء تكسبا، فالله فرد قادر من قبل أن تدعى لآدم صورة أو تحسبا. وإذا انتسبت فقلت إني واحد من خلقه فكفى بذاك تنسبا. أشباح إنس يخضبون صوارما تحت العجاج ويركضون الشسبا، ويمارسون من الظلام غياهبا ويواصلون فيقطعون السفسبا. ومرادهم عذب خسيس قدره، شربوا له مقرا لكي ما يلسبا. ولقد علمت فما التمضر نافعي أني سأتبع نيسبا لابني سبا. سبأ المدامة فاستدام مسرة فيما يظن ولم يرع لما سبا. روح إذا رحلت عن الجسم الذي سكنت به فمآله أن يرسبا. لو أنني سميت طيفك صادقا لدعوته غضبان أو عتابا. قال الخيال كذبت لست بطارق ليلا ولم أك زائرا منتابا. فأجبته كم من كتاب زائر فاحتاج يحلف ما بعثت كتابا. لا تثبت الأقلام زلة راقد إن كنت بت بحلمه مرتابا. لم يعف ربك عن مصر مارد لكن تجاوز عن مسيء تابا. أتصح توبة مدرك من كونه أو أسود من لونه فيتوبا؟ كتب الشقاء على الفتى في عيشه ولا يبلغن قضاءه المكتوبا. وإذا عتبت المرأة ليس بمعتب ألفيت فيما جئته معتوبا. يبغي المعاشر في الزمان وصرفه رتبا كأن لهم عليه رتوبا.